بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد خير مما نقول وفوق ما نقول ومثل ما نقول. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله إلا أنت. في السماء ملكك، وفي الأرض سلطانك، وفي البحر عظمتك، وفي الجنة رحمتك، وفي النار سطوتك، وفي كل شيء حكمتك وآيتك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. والصلاة والسلام على من بعثه الله فهدى به الله الإنسانية، وزعزع به كيان الوثنية، وأنار به معالم البشرية، صلى الله وسلم على أذن الخير التي تلقت الوحي من الله فبلغته للبشرية ووعته وحفظته، صلى الله وسلم على لسان الصدق الذي دفع الكلمة الصادقة المخلصة إلى الأجيال، صلى الله وسلم على المعلم النبيل والهادي الجليل والأستاذ الجليل، صلى الله وسلم عليه صلاة وعلى أصحابه دائمتين وسلاما ما دام الليل والنهار. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وإن كان لي من شكر فإني أشكر الله تبارك وتعالى على أن أجلسني في هذا المكان أمام أساتذة الجيل ورواد الحضارة وأهل البناء العميق في تاريخ الإنسان. ثم أشكر سعادة عميد هذه الكلية ووكيله وهيئة التدريس. ثم أشكركم أيها الأبطال الأخيار النبلاء، أتيت من أبهى بلاد الجمال، أتيت من أبهى بلاد الجمال. أقول أهلا مرحبا بالرجال، روض النبي المصطفى واردف، أزهاره فاحت بري الشمال، ميراثه فينا جميل الحلى، وأنتم أصحابه يا رجال. نعم، المحاضرة هذه في هذه الجلسة العلم بين الأستاذ والطالب، ويوم يكون العلم عندنا نحن المسلمين يكون نوعا آخر، له طعم آخر، له مزاج آخر، له رسالة أخرى. وهل العلم إلا منا؟ وهل نحن إلا شادة العلم، العلم الذي ينفع في الدنيا والآخرة؟ لكن تعالوا إلى عناصر هذه الجلسة والمحاضرة. أول هذه العناصر فضل العلم وما ذكره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن العلم. ثم لا علم بلا إيمان، لنرد على العلمانيين أهل التراب عبدة العلم من دون الله. ثم العلم النافع يورث الخشية. ثم عدم العلم بالعمل أو عدم العمل بالعلم شؤم وزندقة وإلحاد، وهذا ليس مقصود. مهمة الأستاذ في التعليم، وما هي هذه المهمة والرسالة التي تركها الإسلام على عاتق الأستاذ؟ ثم واجب الطالب، ما هو واجبك كطالب بيدنا يد الأستاذ؟ ثم قبل ذلك أمام رقابة الله تبارك وتعالى. وفي الأخير، المعاصي تذل العلم وتطفئ الذكاء وتطمس المعرفة. يا أيها الإخوة، كنا أمة عربية أمية لا نعرف شيء، رعاة غنم، رعاة إبل، رعاة بقر. القوميون يقولون لا، تاريخنا من أول الدنيا ونحن أهل الحضارة حتى قبل الإسلام، وكذبوا لعمر الله ودجلوا على الحقيقة والتاريخ. أمة لا معرفة، أمة بلا ثقافة، أمة بلا حضارة، حتى أتى محمد عليه الصلاة والسلام. تاريخنا من رسول الله مبدأه، وما عداه فلا ذكر ولا شان. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كان للرومان حضارة، ولفارس ثقافة، وللهنود معرفة. أما نحن في الجزيرة فلا ثقافة ولا حضارة ولا معرفة. فجاء عليه الصلاة والسلام فسكب فينا روح لا إله إلا الله، فاستيقظنا من نومنا وسباتنا العميق. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها، لما رآه الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه تعالى. بعد 25 سنة يخطب خطيبنا في نواحي السن وعلى نهر اللوار وعلى ضفاف دجلة والفرات. بعد 25 سنة يكون لنا منتدى في العالم شعراء وأدباء، لأننا أمة الإيمان والحب والطموح. ثم أتى القرآن فأخبرنا ما هو فضل العلم وكيف نكون علماء. الله يريد أن يستشهد على جلاله وعظمته ووحدانيته، فبمن يستشهد؟ قال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فانظر كيف استشهد العلماء وطلبة العلم على أعظم شهادة في الدنيا. الله عز وجل يرفع بنسب إضافية بين طبقات الناس. فما هي الرفعة في الإسلام بعد التقوى؟ العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهل يستوي عالم متعلم وجاهل بليد الرعديد؟ لا والله، لا في العقل ولا في الحس ولا في النقل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أرأيت إلى الكلب؟ هو كلب، ويكفي في تعريفه أنه كلب، والمعارف لا تعرف. لكن جعل الله في القرآن الكلب قسمين: كلب معلم تعلم وحمل شهادة فصيده حلال، وكلب جاهل صيده حرام، مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. أرأيت إلى الهدهد؟ هذا الطائر يفتخر بالعلم. وهل سمعتم بهدهد يفتخر بالعلم؟ إن سمعتم بذلك فهو في صورة النمل. أتى إلى سليمان عليه السلام فقال له: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ثم ألقى عليه محاضرة في التوحيد والعقيدة، قال: وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. خطأ. قال الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: يوم لن يطلب منها أن يتزود من الحطام ولا من المال ولا من العمار ولا من العقار. قال له: وقل ربي زدني علما. هذا الرجل العظيم عليه الصلاة والسلام يسكن في بيت الطين ويجلس على التراب ويأكل خبز الشعير، ولكنه فض العلم في العالم ونشر المعرفة في المعمورة. وقل ربي زدني علما. يقول سبحانه وتعالى: وما يعقلها إلا العالمون. فهذا فضله في القرآن، بل أفضل من ذلك كله أن الله سبحانه وتعالى جعل العلماء وطلبة العلم ورثة للأنبياء والرسل. فيا ورثة الأنبياء والرسل، ويا أحفاد محمد وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ويا من أراد أن يشع الخير في البشرية مرة ثانية، لنقول للناس من هنا خاصة من مهبط الوحي انتشر الإسلام وانطلقت لا إله إلا الله. هذه رسالتكم، وهذا الحديث معكم عن العلم وفضله. فلا أفضل من العلم ولا أجل من العلم. يقول الأندلسي المربي أبو إسحاق البيري وهو يوصي ابنه في طلب العلم وفضل العلم: هو العظم المهند ليس ينبو، تصيب به مضارب من أردت، وكنز لا تخاف عليه نصا خفيف الحمل، يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، فبادره وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت. والعلم هو الذي يطلب لوجه الله تبارك وتعالى. وسوف أعود إلى العناصر كما بنيتها فأنذرها مرة ثانية، ليبقى الحديث مباشرة بلا نقاط ولا عناصر، لأن فيها جذب أو حرارة أو إحراج للمتكلم أو للسامع. السلف الصالح يوم طلبوا العلم طلبوه لوجه الله، فأتى هذا العلم فأخرج أثماره ونوره وأزهاره للبشرية. الإمام أحمد يطوف بالدنيا فيدخل إلى خراسان وإلى بغداد وإلى مصر وإلى الشام وإلى اليمن والجزيرة حتى يجمع 40,000 حديث. يقول: والله لقد كانت تمر علي الليالي لا أجد كثرة الخبز من العيش. اشتغل حفاضا ولقاطا ليطلب العلم لوجه الله عز وجل. سمع أن عبد الرزاق من همام الصنعاني في صنعاء اليمن يريد أن يذهب إليه ويسافر، فسافر له من بغداد وأخذ عمره، وفوجئ وهو يطوف بالبيت بعبد الرزاق يطوف. فقال له أحد زملائه: هذا عبد الرزاق أتى به الله من اليمن، فخذ الحديث منه. قال: لا والله، لا تكون هجرتي إلا لله عز وجل، وقد قصدت صنعاء، فلن آخذ منه شيئا حتى يعود إلى اليمن فآخذ منه علما إن شاء الله. وعاد ذاك وسافر له هذا، فطلب العلم الذي أوصله إلى رضوان الله. لكن علم الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة علم وصله بالله. يقول ابنه عبد الله فيما صح عنه عند الذهبي: كان أبي يصلي في غير الفرائض 300 ركعة، وكان الإمام أحمد إذا دخل السوق ورآه الناس هللوا وكبروا وسبحوا لما رأوا الجلالة والمهابة والإيمان والتقوى. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن موسى وعن طلبه للعلم يوم سافر إلى الخضر، قال البخاري: باب ركوب البحر في طلب العلم. ولذلك كان علم السلف الصالح علم خشية وعلم تقوى وعلم عمل. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضا، هذا الحديث في الصحيحين، كمثل الغيث، انظر إلى الإشراك في العبارة، لم يقل المطر، وإنما قال الغيث لثلاثة أسباب، لأن المطر أكثر ما يستخدم في القرآن للعذاب، فأمطرنا عليها مطرا فساء مطر عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قال الغيث لأن الغيث فيه غوث للقلوب، ولأن فيه صفاء. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضا فكان منها أجادب حبست الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا، وكان منها أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكرأ والعشب الكثير، هذه الأولى. وكان منها أرض إن أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا. والطائفة الثالثة: كان منها أرض إنما هي أجادب لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء، فذلك مثل من نفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم. وهذه الأمة على هذه المستويات. رجل نفعه الله بالرسالة الخالدة فتعلم القرآن والسنة والحديث ونشر الخير والدعوة والفضل وأصبح مؤمنا، فهذا هو الفاضل. ورجل أخذ العلم لنفسه وانقبع في بيته وأغلق عليه بابه فنفع نفسه فحسب. ورجل عاش التمرد وعاش شهوة الفرج والبطن وعاش في الحياة بلا رسالة، والذي يعيش في الحياة بلا رسالة أشبه بالبهيمة، لا مدى لا أصالة لا عمق، إنما يركب كل شيء. ولذلك من المسؤول عما وقع في واقعنا؟ من المسؤول عن الكلمة الملحدة الآثمة؟ من المسؤول عن القصيدة التي تحمل الزندقة والكفر؟ من المسؤول عن الأغنية الماجنة التي تهدم الجيل والشباب والقلوب؟ من المسؤول عن المجلة الخليعة التي تحبب الكأس والمرأة لأجيال الأمة وشباب الأمة؟ إنه الذي لم يرفع رأسا بهذه الرسالة الخالدة، إنه الذي لم يرفع لبان دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. صحيح وجد في مجتمعنا هذا، ولذلك نحن بحاجة إلى أن نتكلم للناس في الإيمان قبل العلم، لأن الله قال في القرآن: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. وأنا قلت في العنصر الثاني أنه لا علم بلا إيمان. أتى ترك، أتى إلى الأتراك ففصل الإيمان تماما وسحق الإسلام مطلقا ودمر المساجد، وأتى بالعلمانية الكافرة فعبد العلم من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول عز من قائل في الكفر وأهله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ويقول الله عز وجل عنهم: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. يقول كريس ميلسون في كتاب الإنسان: لا يقوم وحده: يا أيها الناس، يا أهل المشرق يعني أمة الإسلام، قدمنا لكم خدمة الإنسان للإنسان، يقصد الطائرة والصاروخ والثلاجة والبرادة، فقدموا لنا خدمة الروح للروح، يقصد لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويوم يأتي الإنسان ليعيش العلم بلا إيمان سوف يضل الأمة، وسوف يذهب بالبلاد إلى الهاوية، وسوف يخرب عمار الدنيا كل الدنيا. الصحفي إذا لم يؤمن بالله كتب بقلمه كلمات غير مسؤولة، كلمات الإلحاد، كلمات الزندقة، كلمات الفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الشاعر يوم لا يؤمن بالله سوف يكون سائبا عن الأحداث، هامشيا لا يحمل رسالة. ولذلك إنما ميز محمد إقبال عن شعراء كثير من الناس ولو في بلاد الإسلام إلا أنه شاعر الإيمان والحب والطموح، آمن بالله. ولذلك كلماته وقصائده تنبعث من القلب كأنها شعل أو كأنها قطرات من دمه على الأمة الإسلامية. يقول وهو يخاطب الأمة بعد أن وصل إلى مكة ورأى الجيل وظن أن قبل أن يأتي من باكستان، ظن أنه سوف يجد شبابا يحملون رسالة، جيلا يحملون مبدأ خالدا، سوف يرى أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ففوجئ بشباب لا رسالة لهم في الحياة. وأنا لا أعني هذا الجيل، فإن هذا الجيل أهل رسالة، وإن طلعاتهم تبشر بالخير، وإنهم يحيون الإسلام ويحييهم الإسلام، والسنوات تظهر ذلك بإذن الله. فبكى طويلا وسجل قصيدته يقول فيها: أرى التفكير أدركه خمول، ولم تبقى العزائم في اشتعال، وأصبح وعظكم من غير نور ولا سحر يطل من المقال، وعند الناس فلسفة وفكر، ولكن أين تلقين الغزال؟ منائركم علت في كل ساح، ومسجدكم من العباد خالي، وجلجلة الأذان بكل حج، ولكن أين صوت من بلال؟ أين الإسلام؟ أين لا إله إلا الله؟ أين الأمة التي انتبعت موج البحر ومتن المحيطات لتبلغ لا إله إلا الله؟ عقبة بن نافع يقف بفرسه على محيط وشاطئ البحر الإطلنطي ويقول: والله الذي لا إله إلا الله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، لو أعلم أن وراءك، لو أعلم أن وراءك أرضا لخرجت بفرسي وامتطعت بفرسي لأرفع لا إله إلا الله في تلك الأرض. سعد بن أبي وقاص يقدم دمه يوم القادسية ويقول هو والصحابة: اللهم خذ من دمائنا هذا اليوم حتى ترضى. أحد الشهداء في العراق من المسلمين يقول: فيا رب لا تجعل وفاتي إن أتت على شجع يغلى بحسن المطارف، ولكن شهيدا ثاويا في عصابة يموتون في فج من الأرض خائفين. هذا الإيمان يوم يوجد بالقلب يصبح قلبا حيا. ولذلك يوم كنا مع الأساتذة قبل أن نأتي إلى القاعة تذاكرنا في كلمة أبي الحسن الندوي يوم يقول: قلب بلا إيمان كتلة لحم، كتلة لحم ميتة ولكنها ترمى في الزبالة، وعين بلا إيمان مقلة عمياء، ويد بلا إيمان إشارة خاطئة آهمة، وجيل بلا إيمان قطيع من الغنم أو هوشة من البقر، وقصيدة بلا إيمان كلام ملفف، وكتاب بلا إيمان كلام مصفف. فنحن أمة الإيمان وأمة الرسالة. أقول: لماذا يكتب الصحفي ويعاد الإسلام؟ ولد في بلاد الإسلام، وسقط رأسه في مهبط الوحي، وشرب من ماء زمزم، وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، لكنه إذا كتب في الصحافة ترك الإسلام في بيته ونسي أنه مسلم. لماذا؟ لأنه ما دخل الإيمان ولا تعمق الإيمان في قلبه. يقول بشارة الخوري يوم ترك الإيمان في بيته وأتى يكتب شاعرا: هبوا لي دينا يجعل العرب أمة وسيروا بإثماني على دين برهمي. يقول: أعطوني أي دين، بندقة، إلحاد، ماركس، لينين، هتلر، نابليون، وسيروا بإثماني على دين برهمي، قاتلك الله يا عدو الله. أهذا المنطق يقوله مسلم؟ تريد دين برهم المجرم الهندوكي السفاك؟ ومحمد عليه الصلاة والسلام ما طرق العالم أفضل منه ولا أنبل منه ولا أجل منه. قال ابن تيمية: من اعتقد أنه سوف يهتدي بهدى الله أو بهدى غير هدى الله الذي أرسل أو الذي أرسل به محمد عليه الصلاة والسلام فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إي والله، والله من ظن أنه سوف يسلك سبيلا أو يترقى في مستقبل أو يصل إلى نتيجة بدون هذا الدين فعليه لعنة الله، تحيط به في قبره وفي صدره ليشهره الله على رؤوس الخلائق. يأتي شاعر يتملك سلطان، يمدح ملكا ملكا من الملوك، فهذا الشاعر ما حمل الإيمان في قلبه وضعه في بيته، وأتى يقول للسلطان: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. سبحان الله. يقول: يا أيها السلطان، يا أيها الملك ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. ولكن علمه الواحد القهار أنه هو الواحد القهار. ابتلاه بمرض عضال في جسمه، هذا من هاني الأندلسي، فمرض فأصبح على الفراش يتقلب بمرض مستعص عضال وينبح كما ينبح الكلب، لأن الذي لا يعرف الله في الرخاء يعرضه الله بنفسه في الشدة. فرعون وقف يخطب في مصر العميل الضال الدجال يقول على المنبر: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فأجراها الله من فوق رأسه. ويوم أصبح في الطين كالضفدع تنقنق ما تنقنق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن خطأ، وقت ضائع، أنت تؤمن في الوقت الضائع، ليس الوقت لك. ولذلك كثير من الدعاة في الساحة، من القصصيين، من المسرحيين، من الشعراء، من يكتب، يضيعون الإيمان ويتركون الإيمان لأنهم جعلوا المعرفة شيء والإيمان شيء آخر. ابن هاني هذا يتقلب وهو في مرض الموت ويأسف على ذاك البيت الآثم، يقول: أبي عين مفتقر إليك نظرت لي فأهنتني وقذفتني من حالتي، لست الملوم، أنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير الخالق. سبحان الله، سبحان الله، كيف يضل القلب وكيف تعمى العين وكيف يصم السمع إذا لم يؤمن الإنسان بالله رب العالمين. فعلم بلا إيمان لا نطلبه ولا نريده. لقد بلغ الكافر أكثر مما بلغنا، منهم أخذنا العود والسجارة وما عرفنا ننتج السيارة، استيقظوا بالجد يوم نمنا وبلغوا الفضاء يوم قمنا. فأما علم المادة فبلغوا أكثر مما بلغنا فيه، لكننا نأتي نقول الإنسان من هنا أيها الإنسان تهتدي. أما يقول داير كرينجي في الأمريكي في كتاب دع القلق وابدأ الحياة: لا بد لك من جلسة ولو نصف ساعة مع الله تبارك وتعالى. مسيحي لكنه ما يعرف أي الطريق وأي الأسباب والوسائل، فيكون نصف ساعة مع الله. أما نحن يا دائل فإنا نجلس اليوم والليل والشهر والسنة والليلة والصيف والشتاء مع الواحد القهار. أيها الإخوة، أنا أقول هذا المبدأ الكبير لأنه وجد في المؤسسات العلمية وفي المدارس والمعاهد. من يأتي بلا رسالة؟ العلم النافع يورث الخشية. قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية الخوف منه تبارك وتعالى، الخشية أن تراقب الله في علمك. ومن ذهب إلى مدرسته وعاد إلى بيته فلم يزد خشية من الله وبقي في مستواه في اقتراب المعاصي وتعدي الحدود وانتهاك الحرمات، فليعلم أنه أوتي علما سقيما، علما مريضا، علما لا خير فيه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول في كتاب الزهد: قرأ ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه سورة المطففين حتى بلغ قوله تبارك وتعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، فبكى حتى أغمي عليه ورش بالماء. وقال الذهبي في ترجمة ابن وهب: ألف كتابا في أهوال يوم القيامة فقرئ عليه فأغمي عليه 3 أيام ومات في اليوم الرابع. هذا في كتاب سير أعلام النبلاء في المجلد الثامن. علم بلا خشية لا فائدة فيه، وأصل الخشية أن نكف عن المعاصي. قال ابن تيمية: الخوف المطلوب في الإسلام أن يحدك عن المعصية، وما زاد فلا يحتاج إليه. الخوف المطلوب في الدين أن ترتدع عن المعصية، وأما ما زاد على ذلك فلا يحتاج إليه. فيا إخوتي في الله، يا طلبة العلم، هل آن لنا أن نخاف من الله الواحد الأحد، أن نخشاه في السر والعلن، أن نراقب الله في علمنا؟ وإلا فلنعتقد اعتقادا جازما أنه علم غير نافع، ونعوذ بالله من العلم الذي لا ينفع. إذا ألقاك علمك في مهاول فليتك ثم ليتك ما علمت. إذا ألقاك علمك في مهاول فليتك ثم ليتك ما علمت، فأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما نادعه ذنون بالمتع: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عدم العلم، العمل بالعلم شؤم. إذا رأيت المتكثر من الثقافة العامة أو الخاصة قد أصبح ذهنه سلة للمهملات، يحفظ الأرقام والمعلومات والألفاظ ثم لا يأتي عليه نور من العلم ولا أصالة من العلم ولا تأثير من العلم، لا في معتقده ولا عبادته ولا سلوكه، فاعلم أن علمه شؤم عليه وغضب ولعنه، إلا أن يتوب الله عليه. يقول سبحانه وتعالى في بني إسرائيل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. ويقول في عالمهم بالعام بالباعوراء العميل المتخلف الذي طلب العلم ثم ترك العلم وألحد في دين الله، قال سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الكلب تضعه في الشمس يمد لسانه ويصطيد نفسه ويلهث، الكلب تدخله في الظل يمد لسانه ويتراد نفسه ويلهث، الخبيث في أصالته وفي قلبه يتعلم لا ينفع، يترك العلم لا ينفع. فنعوذ بالله من هذا المثل الشؤم على كل من فعل هذا أو زاول هذا أو فكر في هذا أو أراد هذا. يقول الله عز وجل في بني إسرائيل: كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار حمار، لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانعه، ومهما تعلم وحمل من الكتب فعقله عقله ما تغير. ولذلك نعوذ بالله من هذا المثل. إخوة الإسلام، هذه مسألة لا تغيب عن البال، واتفق العقلاء من المؤمنين والمسلمين أن من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. والله عز وجل يجعل من عمل الإنسان بجهده ولو بجهده الميسور زيادة في الخير والفضل والنبل. مهمة الأستاذ في التعليم تنص هذه على قضايا أربع: الأستاذ يوم يكون أستاذا، يوم يكون نائبا للرسول عليه الصلاة والسلام، يوم يكون حاملا للرسالة، يوم يكون مخلصا متوقد القلب. الأستاذ يوم يكون أستاذا كما كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس. الأستاذ يوم يكون خليفة لأحمد ومالك والشافعي وابن تيمية وابن القيم، هذا الذي نريد أن نتكلم معه اليوم. أما أستاذ آخر وليس معنا إن شاء الله فهو أستاذ يحمل أهدافا دنيوية، إما تحصيل راتب أو شيء من الأجر أو تزدية وقت أو ظهور وشهرة أو مستوى علمي لا ينفعه في الدار الآخرة، فهذا ليس معنا وليس بيننا إن شاء الله. الأستاذ مهمته تدور على أربع مسائل: الإخلاص، المسألة الثانية القدوة، المسألة الثالثة القوة العلمية، المسألة الرابعة اللين واطراح الفظاظة. أما الإخلاص فنطالب به جميعا أساتذة وطلابا، مفتين وعلماء، ملوكا وأمراء، كل مسؤول كل مسلم يطالب بالإخلاص. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من تعلم علما يقوله عليه الصلاة والسلام: مما يبصر به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة وإن عرفها يوجد من مسيرة 40 عاما. من تعلم العلم يقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء فليتبوأ مقعده من النار. أول ما تسعر النار يوم القيامة بثلاثة: منهم عالم تعلم العلم ليقال عالم وقد قيل فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. فنعوذ بالله من الشهرة بغير وجه الله، ونعوذ بالله من الرياء والسمعة، فمن راء الله به ومن سمع الله به. أما المسألة الثانية وهو القدوة: يا أيها الأستاذ، إننا نقول مع شوقي أمير الشعراء للطالب: قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. نعم بقي عليه درجة وهو أن الوحي ما أتاه، لكنه هو خليفة الرسول عليه الصلاة والسلام. فيا خليفة المصطفى صلى الله عليه وسلم في جانب التعليم، فإن العلماء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واسع. أنت الآن تحمل الميراث، فالله الله في شباب الإسلام، والله الله في جيل الإسلام، والله الله في بلادنا وأمتنا وبيوتنا. إنك أيها الأستاذ المسؤول عن هذا الجيل، عرضوا لك آذانهم وأسماعهم وأسماءهم وأبصارهم وقلوبهم وأيديهم يسمعون ماذا تقول. جلسوا أمانك أماما، وضع المسلمون على الكراسي أفلاد أكبادهم وقلوبهم يستمعون منك، فهم يتوجهون بأمرك. فهل آن لك أن تكون قدوة؟ قدوة تتكلم بما تفعل وتفعل بما تتكلم به. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يا أيها الأستاذ، إن العقلاء من التربويين حتى من غير المسلمين يقولون إنك لن تعلم أحدا حتى تعمل بما تعلم. الرسول عليه الصلاة والسلام ما تكلم فحسب، يقول للناس كونوا صادقين فيكون أصدق الناس، كونوا بارين فيكون أبر الناس، كونوا أوفياء فيكون أوفى الناس، كونوا متقين فيكون أتقى الناس لربه تبارك وتعالى. إن من يعلم بكلامه ثم يخالف بفعاله إنه يكذب نفسه أمام الناس. يقول سيد قطب في ظلال القرآن في قوله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، قال كلاما ما معناه: إن الناس يرون كلاما جميلا وينظرون فيرون فعلا قبيحا فلا يقبلون بعدها ويكذبون هذا الداعية وهذا المتكلم. فيا أيها الإخوة الفضلاء ويا أيها الأساتذة المبلاء، إن من يتكلم ثم يهدم ما تكلم بأفعاله إنه لا يحقق نتيجة لأبناء المسلمين. إن ارتياحه في بيتي أفضل وأولى، إنه معنى ذلك يضحك على العلم وعلى رسالة العلم وعلى طلبة العلم. كيف يأمرهم بالصلاة وهو لا يصلي؟ كيف يأمرهم بهجر الغنى والمجلة الخليعة والأغنية الماجنة والسفة وهو سفيه مقبل مغن ماجن؟ نعوذ بالله من ذلك. من المسؤول إذن عن الحركة الشبابية والاتجاه العلمي يوم ظل فريق منه إلا الأستاذ؟ من هو أكبر موجه في هذه البلاد وفي غيرها إلا الأستاذ؟ إن أعظم ما ترتقي إليه الأمم هي درجة التعليم، الأستاذ. فإذا بلغ مستوى من العلم عند كثير من الأمم وضع أستاذا للناس. وأما القوة العلمية فإنني أنصح نفسي وإخواني من الأساتذة أن يكونوا في موقف القوة. والقوة عند التلاميذ والطلاب والله ليست بكبر العضلات ولا بالحدقتين ولا بالعينين ولا بضرب الكف على السبورة ولا بهز الماسات ولا برفع الصوت ولا بالإزعاج، لا، هذه فقط تغطي مركب النقص. بعض الناس من الأساتذة إذا شعر أنه ليس يحمل مادة ولا رسالة أتى يستخدم الحرب المعنوية ليغطي نقصه في الفصل، إما بالضرب على ماسته، إما بالإزعاج، إما بالتهديد والتخويف، إما بذكر سجلات حياته فيترجم لنفسه نصف المحاضرة. ولذا عام كذا وكان من أذكى الناس وكان فريد العصر وأستاذ الدهر، ولكن لا أستاذ ولا فريد هو أمامنا بشحمه وعصبه ودمه. ولو أني بليت بهاشمية خؤولته بنو عبد المداني لهان علي ما ألقى، ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. قوة الأستاذ عند جميع الأمم بما فيهم المسلمين القوة العلمية، هو أن يظهر في مادته بتحضير وأصالة فيعرض المادة عرضا متينا جيدا، حينها يسكت الطلاب وحينها يحترمه الطلاب وحينها يجلونه الطلاب، لأنهم يجلسون أمام علم، أمام رجل يتكلم بجدارة، أمام أستاذ له أصالة وعمق يتكلم وهو أدرى بمادته من مركز القوة، وهذه قوة العلم. ولذلك استقرأ في الساحة بالتربية أن الأساتذة الذين يمتلكون قدرات بالتحضير هم أهيب الناس عند الطلبة، يحترمونهم ويقدرونهم. وعلم أن الأستاذ الذي لا يحمل مادة ولا رسالة ولا تحضيرا من أخفق الناس في ابتلاب القلوب وفي الهيمنة وفي التسلط المقبول على الطلبة. فالقوة العلمية لا تفوتنا أيها الإخوة الأبرار، كل في تخصصه. لا أقول للمربي أن يكون مفتيا في الحيض والطلاق والرضاع، ولا للمفتي أن يكون تربويا يعرف ما كتب في التربية وعلم النفس، ولا لصاحب الجغرافيا أن يكون مفسرا باقعة كابن كثير أو الطبري، لا، قد علم كل أناس مشربهم. ونحن نؤمن بالتخصص بشرط أن يكون للجميع حد أدنى من العلم الشرعي. أما العنصر الرابع للأستاذ فهو اللين واطراح الفظاظة. الحب هذا أمر عجيب، ونحن أمة الحب. أترون الحب ما هو؟ ليس الحب الذي يريده أمير الشعراء أحمد شوقي الذي يقول الحياة الحب والحب الحياة، كذب. هذا حب كوكب الشرق هو الذي رد الأمة وردها 20 سنة إلى آخر. كوكب الشرق تغني شبابنا بالحب، هو الحياة والحياة والحب، وطائرات إسرائيل الميراج تغطي شمسنا، فأطفأت شهب الميراج أنجمنا وشمسنا، وتحدث نارها الخطب نكرا ونكرا وتنديدا بغارتها. الله كم نددوا يوما وكم شجبوا. هذا الحب ليس مقصود، وهو حب المغنين والمغنيات والمجرمين والمجرمات من الأحياء منهم والأموات، وهذا ليس مقصودا في الإسلام. الحب أعظم من ذلك. نحن رسل الحب، نحن الذين زرعوا الحب في قلوب الناس فأتى أكله كل حين بإذن ربه. الحب عندنا حب الله ورسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الذي يقول من أحب فكتم فعفى فمات شهيدا فهو حديث كذب، سنده ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. هذا الحديث كذب على الإسلام. لا والله، الذي يموت على المسرح وعلى الأغنية والمجلة الخليعة وفلانة والله لا يكون شهيدا أبدا. كيف يكون شهيدا؟ شهيد عمالة ودجل وتخلف ورجعية. أما الشهيد فهو الذي يحب الله ورسوله، كما يقول إقبال في قصيدته تاجك مكة، يقول يا ربي، يتكلم عن الشهداء وعن الحب والإيمان والطموح، من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة، كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارة بمعابد الإفرنج، كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، لن تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، أرواحنا يا ربي فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. إذن هو الحب. وأنا استطردت في الحب لأن مفهوم الحب عند كثير من الناس ممن يكتب في الصحافة ويتكلم في المنتديات ما عرفوا الحب ويموتون وهم لا يعرفون الحب، ويتصلى عليهم صلاة الجنازة وما طعموا الحب، ويحشرون عند الله يوم القيامة وما يعرفون الحب. الحب هو أن يأتي مثل عبد الله بن عمرو الأنصاري ويقول في معركة أحد، اللهم خذ من دمي هذا يوم حتى ترضى، فيقتل في سبيل الله ويكلمه الله كفاحا بلا ترجمان. الحب أن يأتي مثل البراء بن مالك في معركة تستر ويقول أقسمت عليك يا رب أن تنصرنا هذا اليوم فينتصر، ويقتل أول شهيد. الحب هو أن تسفك دمك لمرضات الله. الحب أن إذا سمعت أذان الفجر يدوي في أذان الموحدين قامت نفسك طليقة شجاعة إلى المسجد. الحب أن يكون أعظم كتاب عندك في الحياة كتاب الله. الحب أن تكون أناملك ولسانك تتمتم بذكر الله تبارك وتعالى، إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس. هذا هو الحب. فأقول الأستاذ إن خيطا ليس فيه حب مع الطالب خيط مبتور ومقطوع، وإن رسالة ليس فيها ليل رسالة عصا وصوت ونار وحديد، وهي من كيس السالين وماركس وليمين ليست من كيس محمد عليه الصلاة والسلام. يقول سبحانه وتعالى في المعلم الجليل، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يقول عجيب هذا المنهج العظيم العملاق الذي وضعته للناس، كيف كسرت قلوب العرب؟ والعرب كقرون الثوم، تعرف قرون الثوم إذا قشرت قرنا خرج لك 6 قرون، فإذا قشرت الآخر خرج لك 6. هذا العرب مثل ذلك، لا يسوطرهم ملك ولا سوط ولا سجن ولا سيف، أمة متمردة أمة مشاغبة. لكن أتى صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول له وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. لو دفعت الذهب والفضة ما كسبت القلوب. ولذلك أقول لدعاة الإسلام ولأساتذة الإسلام وللعمداء الكليات في الإسلام، إن رسالتنا لابد أن تحمل الإيمان والحب والطموح واللين للناس. نحن لسنا مجرحين وإنما دعاة، ولسنا قضاة وإنما نحكم على الناس بما ظهر. إن الكلمة اللينة طيبة تعشقها القلوب وتحبها النفوس. أرأيتم أكبر من فرعون؟ أسمعتم بشيخ الضلالة أكبر من شيخ الضلالة فرعون؟ هو فرعون. أرسل الله له موسى فقال له وهو في الطريق، يا موسى انتبه، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. احذرا أن تجرح شعوره، احذرا أن تسفك كرامته في مجلسه. قال سفيان الثوري: القول اللين هو أن يكنيانه بكنيته، اسم كنية فرعون، كنية فرعون أبو مرة، مرر الله وجهه في النار. فأخذ موسى يقول: يا أبا مرة، أتيت بمبدأ وبشريعة وبمنهج أعرضه عليك اليوم، ولكن هل فاتتنا الكلمة اللينة؟ ولا تفوت موسى عند فرعون. دخل أعرابي على هارون الرشيد فقال: أريد أن أتكلم معك بكلام شديد فاصبر لي. قال هارون: والله لا أصبر. قال: ولما؟ قال: أرسل الله من هو خيرا منك، أو من هو خير منك، إلى من هو شر مني. فقال له: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يقول سبحانه وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. عظيم، كيف استطعت أن تقود القلوب؟ كيف سبنت الأرواح؟ كيف جعلت الأعداء أصدقاء؟ لأنك داعية عملاق. ولذلك ما طرق العالم، حتى ابن سينا، هذا ابن سينا الذي هو من أفراخ الطابئة وأدنى بالمجوس ولو أنه أجاد بالطب، يقول: ما طرق العالم مصلح كمحمد عليه الصلاة والسلام. وهذا صحيح. الآن كتاب الأمريكان عظماء العالم، أما وضعوا فيه المرتبة الأولى محمد عليه الصلاة والسلام؟ بلى، يقول: أعظم عظيم في الدنيا محمد، لأنه أصلح في بيته من طين عليه الصلاة والسلام ما لم تصلحه جامعات الدنيا في 300 سنة. بل فشلت جامعات الدنيا وشرب الخمر وسفكت القيم وانتهكت الأعراض وذبح الناس ودمر البيوت. من دمر البيوت في نزاكي؟ من ضرب اليونان بالأثراكي؟ من قتل العمال في بولندا؟ ومن أتى بالرزق في يوغندا؟ من الذي ناصر إسرائيل حتى تصب عنفها الوبيلة؟ أما محمد عليه الصلاة والسلام فأسلوبه اللين مع طلبته. فيا أيها الأساتذة، حبل اللين حبل عجيب، هو السحر الحلال. إن كان في الإسلام سحر حلال فهي البسمة. قيل لأحد العلماء: ما هو السحر الحلال؟ قال: تبسمك في وجوه الرجال. ما هو السحر الحلال؟ قال: تبسمك في وجوه الرجال. يأتي أعرابي فيسب ويشتم الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسحب ببردته الشريفة من على جسمه الشريف، ويقول: أعطني من مال الله الذي عندك، لا من مال أبيك ولا من مال أمك. فيلتفت إليه ويتبسم ويعطيه مالا، ويريد الصحابة قتل هذا العربي ويقول: لا. فلما أكرمه قال: هل أحسنت إليك؟ قال: نعم، جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فيعود هذا العربي داعية إلى قبيلته فتسلم عن بكرة أبيها. فيقول صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما مثلي ومثلكم ومثل هذا العربي؟ قالوا: ما ندري. قال: كمثل رجل كانت له دابة فرت منه، فأتى الناس لمسكها وحبسها فما تزداد إلا فرارا. فقال: يا أيها الناس، دعوني ودابتي أنا أبصر بها. فأخذ شيئا من خشاش الأرض، خضار الأرض، وأخذ يريح للدابة فأتت فحبسها. قال: فلو تركتكم وهذا الأعراب قتلتموه فدخل النار. أي مستوى دعوي تركه صلى الله عليه وسلم للناس؟ وهذا هو اللين واطلاح الفظاظة. إن الذي يستخدم الفظاظة ليفرض سيطرته وقوته يخسر من القلوب ويخسر من الأرواح ومن الأسماع والأبصار أكثر مما يكسب، فلينتبه لهذا. أما واجب الطالب مع الإخلاص فالهمة العالية في الطلب، ألا يرضى حتى بالمقررات الدراسية. همة تنطح الثريا وعزم نوبوي يدكدك الأجبال. اجعل في مخيلتك أن تكون كابن تيمية أو أبرع بارق، ومن يحجبك؟ هل أتاك القضاء والقدر أنك لن تصل إلى مستوى من المستويات فخفف عن روحك؟ إن الانهزامية ومركب النقص ما أتى إلينا إلا بعد الاستعمار. ننظر إلى الخواجة أنه رجل مقدس، وأنه ذكي لامع، وأنه عبقري فارغ لأنه خواجة. أما نحن فعرب من الشرق الأوسط من الدول النامية، ما نفهم ولا نعرف ولا نفقه. سبحان الله، ومن أمة الحضارة إلا نحن؟ ومن أهل الذكاء والأصالة إلا نحن؟ لكن عسى الله أن يعيد لنا مجدنا وسؤددنا لنكون للأمم تاجا. الهمة العالية في الطلب هي أن تحصل العلم والتخصص ليلا ونهار، مع أن تقصد به نفع المسلمين وتغطية الساحة في هذا التخصص لينفعك الله في الدنيا والآخرة. والمسألة الثانية احترام المعلم. المعلم هو الأب، والمعلم هو الوالد الكبير، والمعلم هو الجدوة المتوكدة التي أحرقت نفسها لتضيء لك، والمعلم هو النبع الصافي الذي شربت منه طالما شربت منه ورويت. فالله الله في احترام المعلم، احترامه في الكلمة، احترامه في الكلمة، في اللين، في الأسلوب، في التساؤل والحوار، كما أمر سبحانه وتعالى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مع الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. احترام المعلم أن تدعوه بأحب الألقاب إليه، أن تشاركه الرأي، أن تترك رأيه يأخذ مجاله في الشرح والوقت، أن إذا أردت أن تطرح سؤالا أن تحاذر أن تخدش كرامة الأستاذ وعلم الأستاذ ومقام الأستاذ. احترام المعلم معناه أن تقدم السؤال في قالب طيب لين وفي قالب حب، ولكن لا يعني ذلك أن نكون كالنصارى. يقول النصارى الواحد ثلاثة، فيقول الداخل في الكنيسة على ما أفهم قالوا لا تسأل، الواحد ثلاثة. كيف يكون الواحد ثلاثة؟ قالوا اخرج، قاتلك الله، أنت في النار. لماذا؟ لأنه ما فهم أن الواحد ثلاثة. يقول الذهبي معلقا على قول بعض غلاة الصوفية: لا يفلح طالب قال لمعلمه كيف هذا. قال الذهبي: يفلح والله ثم يفلح إذا سأله عن العلم. الخطأ لا يقر من أي أحد. إذا سمعت مسألة فالكمال لله والحكمة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فلك أن تناقش لكن بأدب ووقار وسكينة. أما الخطأ فمرفوض قبوله، والمعصية كذلك وما يخالف المنهج الإسلامي. ومما ينبغي على طالب العلم ألا يكدر علمه ويشوش علمه بالمعاصي. تدري ماذا يهدم القلوب؟ تدري ماذا يشتت الشعوب؟ تدري ماذا ينكس المستقبل؟ هي المعاصي. يقول أحد السلف: نظرت نظرة لا تحل لي، فقال لي أحد الصالحين: أتنظر بحراما؟ والذي نفسي بيده لتجد غبها ولو بعد حين، أي نتيجتها؟ قال: فنسيت القرآن بعد 40 سنة. قال الشافعي: شكوت إلى وكيع، وفي أدنى الجراح، شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا ينسى لعاصي. هذا العلم نور لطيف شفاف، أدنى شيء يؤثر فيه، أدنى شيء يدنسه ويرديه، فنعوذ بالله من علم لا ينفع. والمعاصي تكدر المستقبل وتطفئ المعرفة والذكاء، وهذا عنصر مستقل، لكن أحشره مع هذا حشرة. نعم، وجد أن المعاصي تدمر المستقبل تدميرا عجيبا، ولذلك وجد من العصاة من ذهبت به معصيتهم إلى أن بلغوا في مستوى الكفر والإلحاد والزندقة. خطوط الدفاع في الإسلام عن المعاصي ثلاث: أولها السنن، ثانيها الفرائض، أولها الآداب، ثانيها السنن، ثالثها الفرائض. فمن ترك الآداب ابتلاه الله بترك السنن، ومن ترك السنن ابتلاه الله بترك الفرائض، ومن ترك الفرائض ابتلاه الله بالكفر. فنعوذ بالله من الكفر أيها الإخوة الأبرار. إذا علم هذا تعرف أعلم أن المعاصي تذل العلم وتطفئ الذكاء وتطمس المعرفة. قال سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. كلمة أخيرة أيها الإخوة الأبطال، أيها الأبرار، عميدا ووكيلا وأساتذة وطلابا، ألا أني أضعها من عنقي في عنقكم، أن رسالتنا واحدة، وأن ديننا واحد، وأن منهجنا واحد، فلنتق الله في ديننا وأصالتنا ورسالتنا ومبدئنا، ولنكن دعاة خير، ولنشهد الله على ما في قلوبنا من إيمان وصدق، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. اللهم وجه هذا الجيل لمن رأتك، اللهم حببهم إلى دينك، واجعلهم متشرفين بحمل رسالتك، اللهم اهدهم سبل السلام، وكفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. أكرر شكري لأهل الفضل مرة ثانية: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونفعنا الله بما تقول، ونرجو الله أن نكون من المخلصين في مهمتنا وفي مهنتنا، ألا وهي أشرف مهنة وهي حمل العلم. وليسمح لي الشيخ أن أقرأ بعض الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السؤال الأول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجو من سعادتكم ذكر الأرجوزة التي قلتها في رحلتك إلى أمريكا، ولك الشكر. ولا أدري إن كانت الأرجوزة حاضرة مع فضيلتكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه الأرجوزة هزلية من بحر الرجز، وبحر الرجز حمار الشعراء، يجوز لكل مسلم أو غير مسلم أن يركب هذا الحمار لأنه خفيف ولطيف. وهذه الأرجوزة قلتها في مؤتمر كلاهوما شمال الولايات المتحدة الذي عقد للطلبة العرب المسلمين المؤتمر العاشر، وهي قصيدتان جدية وهزلية. أما الجدية فعنوانها أمريكا التي رأيت، من أبياتها للفائدة تخاطب الأمة الإسلامية: يا أمة ضرب الزمان بها جموح المستحيل، وتوقف التاريخ في خطواتها قبل الرحيل، سكبت لحون المجد في أذن المجرة والأصيل، وسكت شفاه الوالهين سلافة من سلسبيل. يا أمة كم علقوا بكيانها خيط الخيال، وهي البريئة خدرها فيض عميم من جلال، شاهت وجوه الحاقدين بكف خس من رمال، موتا أتى ترك الدعي كموت تيتو أو جمال. يا أمة في عمرها لم تحيا إلا بالجهاد، كفرت بمجلس أمن من نصب المنايا للعباد، القاتل الإنسان خابوا ما لهم إلا الرماد، جثث البرايا منهم في كل رابية وواد. ما زرت أمريكا فليست في الورى أهل المزار، بل جئت أنظر كيف ندخل بالكتائب والشعار، لنحرر الإنسان من ذل المذلة والصغار، وقرارنا فتح مجيد نحن أصحاب القرار. ورأيت أمريكا التي نسجوا لها أغلى وسام، ورأيت أمريكا التي نسجوا لها أغلى وسام، قد زادني مرء الظلال هوى إلى البيت الحرام، وتطاولت تلك السنين فصار يومي مثل عام، ما أرضهم أرض الرئيس ولا غمامهم غمام. أما الأرجوزة فهي اسمها نشرة الأخبار. يقول عائض هو القرني أحمد ربي وهو لي ولي، مصليا على رسول الله مذكرا بالله كل لاهي، قد جئت من أبها صباحا باكرا مشاركا لحفلكم وشاكرا، وحملتنا في السماء طيارة تطفح تارة وتهوي تارة، قائدها أظنه أمريكي تراه في هيئته كالديكي، قائدها أظنه أمريكي تراه في هيئته كالديكي. يا سائل الأخبار عن أمريكا اسمع رعاك الله من يفتيك، وهذه أخبار هذه النشرة، مسافة السير 13، من الرياض عفسنا ربطنا، وفي نيويورك ضحا هبطنا، أنزلنا في سرعة وحطنا، وقد قصدنا بعدها واسنطنا، ثم ركبنا بعدها سيارة مستقبلين جهة السفارة، منزلنا في القصر أعني ريدسون، يا كم لقينا من قبيح وحسن، وبعدها زرنا مباني يعني مكتبة مباني الكونغرس، ولم نجد مستقبلا ولا حرس، بها ملايين حوت من الكتب في كل فن إنه هو العجب، في بلد أفكاره منكوسة تثقله بصائر مطموسة، يقدسون الكلب والخنزير ويبصرون غيرهم حقيرة، ما عرفوا الله بطرف ساعة وما أعدوا لقيام الساعة، فهم قطيع كشويهات الغنم، هزل وجد وضياع ونغم، فواحش قد أظلمت منها السماء والأرض منها أوشكت أن تقسم، من دمر العمال في بولندا ومن أتى بالرق في يوغندا، من دمر البيوت في نزاكي اسمها نجزاكي لكن حذف الاجتماع المتضاربين نزاكي، من ضرب اليونان بالأتراكي، من الذي ناصر إسرائيل حتى تصد عنفها الوبيلة، استيقظوا بالجد يوم نمنا وبلغوا الفضاء يوم قمنا، منهم أخذنا العودة والسجارة وما عرفنا ننتج السيارة، ومعنا في صحبنا العجلان أكرم به مع العلا جذلان، وصالح المنصور من بريدة يشبه سعدا وأبا عبيدة، والشهم عبد القادر بن طاسي ذو القلم السيال في انتعاشي، فهو أبونا في مقام الترجمة لأننا صرنا صخورا معجمة. أيها الإخوة الأخيار، كما قلنا في المحاضرة نحن نتحاكم إلى مظلة الإسلام والإيمان والحب والطموح، وإسلامنا ينهانا عن التصفيق، والتصفيق ليس من الإسلام، والإسلام ليس فيه تصفيق في مثل هذه المبشرات، لأن الله ذكر التصفيق فقال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق. لكن نحن أمة التكبير، كان الفارس منا إذا غلب قرنه في المعركة كبروا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بشرهم بخير كبروا، فنحن أمة التكبير لأن ديننا كبير وأصالتنا كبيرة ورسالتنا كبيرة. أما التصفيق فهو للمسارح ولغيرنا ونحن لغيره. يقول: ربطتم فضيلتكم بين العلم والإيمان وهذا شيء حسن وجميل، لكن لماذا نفسر التقدم العلمي المذهل للشيوعيين في روسيا والصليبيين في كل من أوروبا وأمريكا؟ أنا قلت في كلامي أنه لا بد من العلم مع الإيمان والإيمان مع العلم، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم ثواب الله خير لمن آمن الآية. وما قلت إن العلم بلا إيمان لا يتقدم، والله أثبت هذه النظرية في القرآن أنه قد يتقدم العلم بلا إيمان، قد يأتي العلم فيتطور في العلم المادي بلا إيمان. قال سبحانه وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. وقال سبحانه وتعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. فالعلم والإيمان أو العلم بلا إيمان صحيح ينتج الطائرة والسيارة والذرة ويفجر الطاقات ويمد الجسور ويفعل مثل ما فعل الآن في روسيا وفي أمريكا وفي اليابان وفي الصين وفي أي مكان. لكن يا أيها الإخوة، إن العلم بلا إيمان لا ينفع الشعوب في حياتها والأرواح. إنهم يسكون، أساطينهم يسكون، ونحن وأنتم قرأتم كتب أساطينهم من أذكيائهم وعلمائهم ينذرون أممهم أنها تمشي إلى الدمار. أما تفشت فيهم الخيانة والعمالة والضلالة؟ أما سفك الدم؟ أما أصبحت الأعراض منتهبة؟ أما انتشرت الأمراض الخطيرة من الاتصال الجنسي؟ أما أتت الأمراض ففتكت بهم في الأعصاب والعقول وفي الأدمغة؟ أما يعيشون الحسرة والقلق؟ العجيب، صاحب كتاب دع القلق ودع الحياة داير كرينجي الأمريكي أراد أن يؤلف الكتاب هذا وترجم ب59 لغة، وفي الأخير هو ما وجد السعادة فانتحر. انتحر الذي أراد أن يعالج الناس من الأمراض. فأنا أقول إن الإيمان الذي نحن مكلفون به لا بد له من العلم، والعلم الذي نخاطب الأمم فيه لا بد له من الإيمان. ثم لا يمنعنا ذلك أن ننتج كما أنتجوا، وندخل المصانع كما دخلوا، ونقدم للبشرية كما قدموا. فالسؤال في واد وكلامي في واد. سؤال آخر يقول: كيف يخلق الإنسان في نفسه الخوف من الله مع أن الإنسان يرتكب بعض الأعمال السيئة خوفا من الناس وليس من الله، فكيف يكون العكس؟ وهذه حقيقة. أولا السؤال لا بد أن يلاحظ عليه، يقول يخلق والإنسان لا يخلق، هو مخلوق. واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فعبارة يخلق خطأ ولا تستخدم، واستعمالها استعمال بئيس لا يصح لا عقلا ولا لغة ولا نقلا للكتاب والسنة. والذي يخلق الأفعال في القلب وفي الروح وفي الجسم هو الله الواحد الأحد. واعتقاد أهل السنة أن الناس مخلوقين بأفعالهم، وقد ألف الإمام البخاري كتاب خلق أفعال العباد، قال سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. فأما الصحيح أن تقول كيف يوجد الإنسان أو كيف يشعر الإنسان بالخوف من الله، فعليه بأمور ثلاثة: أولها أن يتذكر الموت كثيرا، ثانيها أن تكون ثقافته الكتاب والسنة، ثالثها أن يحسن نفسه من المعاصي ويكثر من التوبة والاستغفار، وعسى الله أن يهديه سواء السبيل. هذا طريق الخوف. السؤال الآخر يقول: حيث ما نزل الله أن الخير يوجد من مسجدنا إماما، ولكن قول أن الرياضيات وإن الرياضيات لا جدوى منها، مع أنه حافظ القرآن ومحمود له بالصدق والسلام عليكم بسلام. هذا الإمام الذي يقول الرياضيات ليس فيها خير هو اجتهاده، واجتهاده لا يجعله مبدأ للناس ويجعله منهجا للناس يسيرهم عليه. نحن نقول للناس في قناعاتهم التي لم يأتي بها الكتاب والسنة: قناعاتكم لكم، والأمور الاجتهادية اختلف فيها. أما أن تأتي فتشرع للناس وتخطف الناس وتقول هذه لا خير فيها وهم ما اختلف فيها، فلا، أمرك لك وقناعتك لك، وابقي في مجالك. وأما الذي يعلم أن المسلمين لا بد لهم من هذه العلوم كالرياضيات وبعض التخصصات لأن الأمة لابد أن تتطور في عالم الحضارة وعالم الإنتاج وعالم مقابلة الأمم في الساحة، فرأيه أشبه شيء بالخطأ وهو بعيد. فلابد لكن مع الكتاب والسنة من رياضيات، ومع الرياضيات كتاب وسنة. إذن فالإيمان لابد أن يقترن بأي علم، وهو ما تطرقنا له في الكلام. لا يمكن هذا ولا يحدث. ابن تيمية له كتاب تعارض العقل والنقل، العقل لا يخالف النقل، والحقائق العلمية لا تخالف الكتاب أو السنة. ولو حدث هذا فعلى أحد محملين: إما أن الحديث ضعيف ليس بثابت عنه صلى الله عليه وسلم فعارضوا به نظرية، وهو لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا، فيأتون بالحديث الباطل الضعيف أو الموضوع الكذب فيعارضون به نظرية ويقولون للمسلمين: يقول رسولكم صلى الله عليه وسلم هذا والعلم يقول هذا. فنقول لهم: الحديث لم يثبت، أو أن النظرية لم تنبت، النظرية لم تنبت ولم تصبح حقيقة، لأنها تتدرج إلى أن تصبح حقيقة. ولذلك معارضة القرآن أو عرض القرآن للنظريات فيه خطورة، لأنها تتغير، يكتشفون اليوم شيء وغدا يعودون فيه، وبعد غد يثبتون ما لم يثبتوا بالأمس. فعرض القرآن وجعله للنظريات فيه خطورة كبيرة. إذن أقول بحقيقة ليس فيه معارضة بين ما يكتشف وبين الكتاب والسنة إلا من ناحيتين: أن يكون الحديث باطل، أو أن تكون النظرية هذه ما أصبحت حقيقة واقعة. سؤال يقول: فضيلة الشيخ، أرجو من فضيلتكم أن تذكر لنا بعض المحققين المسلمين الذين ترجموا من حجاج بن يوسف الثقفي، لأنه يتردد بين بعضنا أن الفكر عنه من الظلم وسفك دماء المسلمين الأغبياء فيه مبالغات ومبالغات، فما أثرهما في هذا الكلام؟ أولا، الحجاج بن يوسف الثقفي كما تعرفون الحاكم الوالي على العراق في عهد بني أمية، في عهد عبد الملك وولده الوليد بن عبد الملك، نقول فيه معتقد أهل السنة والجماعة أنه من عصاة الموحدين، مذنب صاحب كبائر سفاك، لكن من عصاة الموحدين لا نشهد عليه بالنار ولا يخرج من الإسلام، لكننا نخاف عليه العذاب. فإن أهل السنة والجماعة لا يخرجون أهل الكبائر بكبائرهم من الإسلام، لكن يخافون على المسيء ويرجون للمحسن. والخوارج تكفرها الكبائر، وهذا مذهب باطل بدعي لا صحة له. ممن ذكر الحجاج ابن كثير وأنصف في ترجمته، لكنه قال في كلمات قبحه الله، يعني الحجاج. ومؤرخ الإسلام بجدارة وبأصالة وبعمق هو الذهبي، مؤرخ الإسلام ترجم له في سير أعلام النبلاء، قال: الحجاج بن يوسف الثقفي له حسنات منغمرة في بحار سيئاته، له حسنات منغمرة في بحار سيئاته، نبغضه ونعتقد أن بغضه من أوثق عرى الدين. وأما ما ورد عنه من السفك للدم فهذا أمر متواتر مشهور بين الأدباء والمؤرخين والعلماء. قتل 100,000، كثير منهم أبرياء، أهانت كثيرا من الصحابة الأخيار. قتل سعيد بن جبير حتى يقول الحجاج: رأيت في المنام كأن القيامة قامت، وكأن الناس أحضروا الحساب، وكأن الله قتلني بكل رجل قتلته قتله إلا سعيد بن جبير، فقتلني على الصراط به 70 مرة. فالحجاج بلا شك قتل، وسفك أمره إلى الله عز وجل، لكنه لما حضرت الوفاة، لما قتل سعيد بن جبير، أخذ سعيد يقول وهو في سكرات الموت: اللهم لا تسلطه على أحد بعدي، اللهم لا تسلطه على أحد بعدي، يا قاسم الجبابرة أقسم الحجاج، يا قاسم الجبابرة أقسم الحجاج. فمرض شهر كاملا وأخذ يخور كما يخور الثور وما نام، حتى يقول: أرى كل ليلة كأني أسبح في دم. ومن النكات والطرائف أنه بعد موته مروا بقبره فسمعوا صوت تعذيب في قبره، فقال أخوه يعتذر له، أخوه حي يمشي مع الأحياء على القبر: رحمك الله يا الحجاج، تقرأ القرآن حتى في القبر؟ هذا الحجاج بن يوسف. تعالى جدك لا تنطق إلا هكذا، لا يقول جدك، فالجد هو بذل الجهد في الشيء، وجدك يطلق تعرفون في الأنساب على أبي الأب وعلى ما على، والجد يطلق على الحظ. فمعناها تعالى مقامك وحظك وقداستك يا رب، أي تعاليك يا رب، فهو يعني المقام تعالى مقامك وكبرياؤك وعظمتك، يدور حول هذه المعاني الثلاث، يعني تعاليك يا رب. الشيخ عايز أطلبك إني أحبك بالله، فضل الله لي إني أحبني من قسوة القلب. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله عز وجل أن يلين قلوبنا وقلوبكم لطاعته، وأن يجعلها مخبتة له، مخبتة له، منيبة له. والله عز وجل فتح لنا باب الأمل يوم قال في بني إسرائيل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم قال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فيا من يحيي الأرض بعد موتها بالأزهار والأشجار وبمد الأنهار، أحيي قلوبنا يا واحد يا غفار. الشيخ عايش نحبك بالله، نريد أن نسمع من شيخنا الفاضل قصيدته التي قالها في الأستاذ سيارة. هذه القصيدة اسمها المدوية أو الإسعاف في إسحاق سيار، وأرسلت له وللمجاهدين. منها: سياف سياف في ناظريك النصر يبتسم، وفي محياك نور الحق مرتسم، وفيك ثورة إسلام مقدسة بها جراح بني الإسلام ملتئم. حطمت بالدم أصناما محجلة، وصافحت كفك العلياء وهي دم، فأرت لله والدين الحنيف فلم يقم لثأرك طاغوت ولا صنم. على جبينك من سعد توقده، على جبينك من سعد توقده، وخالد في رؤى عينيك يقتحم. حلق إذا شئت فالأرواح طائرة، فعن يمينك من عاهدت كلهم. وصغ من المهج البيضاء ملحمة، يظل يتقرأها التاريخ والأمم. موتا على صهوات البيض يعشقها أهل البسالة في عليائهم شمم. لا موت من تذكر اللذات ذقنته، حياته في الورى سيان والعدم. سياف خذ من فؤادي كل قافية تجري إليك على شوقه وتستلم. قد صغتها أنت إسلاما ومكرمة، وفي سواك القوافي أشهر الحرم. كادت معانيك أن ترويك معجزة، لكن تواضعك الأسمى لها كتم. كأنما أنت كررت الأولى ذهب، هذا صلاح ومحمود ومعتصم. السائرون وعين الله ترقبه، السابحون وبحر الهول مضطرم. أرواحهم نسجوها من دمائهم، على مطارفها النصر الذي رسموا. ماتوا ولكنهم أحياء في غرف من الجنان، وذابوا لا فقد سلموا. إلى آخر ما قلت. سؤال آخر يقول ما هو رأيكم في النميمة التي تحصل أيامها أو أسبوعها في الحجر والتسجيل بالكلية؟ هل يقول هذا الدكتور فيه كذا وهذا فيه كذا وذلك فيه كذا وكذا إلى آخره؟ هذه معصية مركبة حيث غيبة ونميمة. ليست معصية بسيطة لكنها مركبة من غيبة ونميمة. وبعض الطلبة يظن أنه يجوز اغتياب الأساتذة، وأكثر ما يتشاغل الطلاب بالاستقرار في مجالس باغتياب الأساتذة، يفعل هذا كذا وكذا، وخاصة العداء الشخصي، فهذا يحرم. ولا يظن الإنسان أنه ما يحرم الغيبة إلا في القرى أو في المسجد، لا، بل الغيبة هنا أشد وأشد، لأنها بين طلبة العلم وبين الدعاة وبين الأساتذة وبين المتعلمين. فأنا أنصح هذا الأخ أن يتقي الله في نفسه، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وليعرف أن هذه الأعراض وهذه المقامات هي مقامات مسلمين أساتذة معلمين، ما ينبغي أن تتبذل وأن تنتهك أعراضهم وأن تشرح أخلاقهم، فهذا من الأسف الشديد وهو إثم كبير. والله المستعان. هل يصح لي أن أكون معلما قدوة ومعلما صالحا إذا كان ثوبي طويل وأحلق لحيتي وأشرب الدخان؟ وأزيد أنا فضيلة الشيخ أننا نفضي هذه المحاضرات ليحضر الطلبة، وهي المحاضرات منسوبة عليهم، ويحضر البعض من قبل الصور وهم قدوة لنا. نعم، أنت تريد ترد على السائل، تهاجمه مثل ما هاجم الأساتذة. هذه المعاصي التي ذكرها لك في السؤال: تكاثرت الضباء على فراش فما يدري فراش ما يصيبه، نحن أمرنا أن نقوم الناس بحسناتهم وسيئاتهم، لا نأتي إلى صاحب السيئة الصغيرة فنكبرها حتى تصبح مثل الجبل، ولا نأتي إلى الحسنة الكبيرة فنصغرها حتى تصبح كالنملة. لا، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. الذي يشرب الخمر لا نقول له أنت بمنزلة مسبل الثوب، والذي يسرق لا نقول له أنت بمنزلة من يحرق لحيته، لكن من هو المعلم الذي نقيس أحوالنا وأفعالنا وأقوالنا عليه؟ أليس هو الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بلا شك هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا أشكر فيكم وأشكر في عميدكم هذه الروح الشجاعية والشورى ومبدأ حرية الرأي كعرض هذه الأسئلة، لأن بعض المستويات ما يسمح بطرح هذه الأسئلة، ولا بد من هذا ليعرف الناس بعضهم بعضا. ونحن أمة الشورى وأمة الحرية وأمة العقل المدرك لا إرهاب عقلي. فالمقصود أن الأستاذ الذي يفعل ذلك نقص من قدوته وأخطأ كثيرا وطمس جانبا من معالم رسالته، وهو لا زال مسلما والحمد لله وفيه خير كثير ويستفاد منه، لكن موقفنا منه أن ننصحه وأن نوجهه وأن يكون كاملا كاملا. يقول أبو الطيب المتنبي: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، وآنف من أخي لأبي وأمي إذا ما لم أجده من الكرام. فأن تكن كريما متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام، واعرف أنك لن تكون كاملا حتى تقتدي به في الثوب، في اللحية، في ترك الدخان، في ترك الأكل والشرب بالشمال لتكون كاملا. أما أن نجزئ الإسلام ونقول هذه قصور وهذه لباب، من قال لنا قصور ولباب؟ الذي أتالنا بلا إله إلا الله بالقرآن هو الذي أتالنا باللحية وبتقصير الثوب، الذي أتالنا بحقوق الإنسان وحب الإنسان وفقه الإنسان هو الذي أتالنا بهذه السنة. وأما ما ذكره الدكتور من أن بعض الطلبة يقفزون من الأسوار فهذا من عدم تطبيقهم العلم وعدم انتفاعهم بالعلم، وهي مخالفة أولا للعقل والنقل. فأما النقل فإن النصوص من العمادة تنص على أن هذه أحاديث العمادة الصحيحة تنص على أنه هذا أمر باطل مجمع عليه من كافة المذاهب، فهو عصى ولاة الأمور والعاصي جزاؤه معروف. وأما عقلا فإنه لا يليق حتى عند غير المسلمين أن تصبح هذه المؤسسات العلمية كحديقة الحيوان أو كمنحا أو كمتسلق أو كجبال الهملايا، ما أظن أنها صحيحة. فعلى الإخوة الطلاب أن يتقوا الله وأن يجعلوا مع العلم الأدب والإيمان والحب والطموح. فضيلة الشيخ، ما معنى الحداثة؟ وهل هي منظر أدبي أم أنها ضرب شاملة للحياة من غير منظور الإسلام؟ أهل الحداثة يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، وأهل الحداثة على أقسام: مقتصد وظالم وسابق بالخيرات. لكن الحداثة معناها الثورة على كل قديم، وهي مذهب قالب ومضمون. وسوف أقسم الحداثيين في الساحة، لكنني سوف أتكلم. هم من مقاصدهم الرمزية والغموض الأدبي، فهم يقولون إننا نضع قالبا لا حجر علينا فيه ونحن نصدقهم بهذا، وهذا له باب، له سور، له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبل العذاب. نوافقهم على القالب ونقول: ليس بحرام أن نخرج على 16 بحرا أو 17 بحرا الموجودة في الساحة، لكن نقول: ما هو المضمون الذي تضعونه؟ فيقولون: نحن متصرفون ولنا مطلق الحرية. قلنا: لا، هناك كتاب وسنة. وكثير منهم نادى بالثورة على اللغة وعلى الدين وعلى الرسالة، يقول: كل قديم نثور عليه بما فيه القرآن والكعبة والمصحف الذي هو القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء ملاحدة بلا شك، وهو مركب إدريس والسياب، وقد أتى هذا بكثير من الساحة لا أذكر أسماءهم، وقد عرضت أسماءهم عندكم في كثير من المنشورات والمقالات والكتب. هذا القسم حظه معروف عليه أن يتوب فقد ارتد عن الإسلام. والقسم الآخر قسم يقول: لا مشاحة، المضمون مسلمون نحن، لكن نكتب في قالب أدبي، ومن يحجر علينا أن بدل القصيدة أن تكون عمودية أن نجعلها منثورة كهذا الشعر الموجود الذي ترجم؟ قلنا لهم: ولكم ذلك، لكن احذروا في المضمون. فهؤلاء لا غبار عليهم، وقد نادى بهذه الفكرة أناس كثير منهم وهم يفعلون. نقول: أنتم لازلتم في الإسلام، لكن اتقوا الله في المضمون. فهم على قسمين اثنين: أهل قالب لا شر فيه، وأهل مضمون كله شر وزندقة، وقد عرض لكم عنه يعني شيء كثير من التوجيه والملاحظة في كتب وأشرطة. قال النبي الشيخ قال من تعدد من توضيح ما يرى من يذهب إلى أفغانستان لقصد الجهاد دون علم من أهله أو أن يخبرهم بذلك، جزاك الله خيرا. أنا أقول أنه لا بد من استئذان الوالدين في الذهاب إلى أفغانستان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأنه كثر الكلام في هذه مسألة تصوير، مسألة أفغانستان والجهاد. نحن في مسألة الجهاد لا بد أن نتكلم طويلا، لكن هذه المسألة مسألة استئذان والذهاب كثر فيها الكلام. قدوتنا في هذه الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا شك في ذلك، ولكن عند تطبيقنا في المدارس ناتي على طريقة فلان وإعلان في التربية، وطريقة فلان في الثواب والعقاب، وفلان في طريقة الفروق ودرجات الذكاء. فما رأي شيخنا؟ هل نواصل مسيرتنا ونحن ناقص الأولين ونحن نملك أعظم طريقة للتربية؟ أولا يفرق بين العلم الذي أتى به صلى الله عليه وسلم والإيمان، فنأخذه من الرسول صلى الله عليه وسلم، والتجارب لا بأس أن نأخذها من الأمم. ورد في أثر بعضهم يرفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه في الغالب من كلام علي: الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أن وجدها، الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أن وجدها. والشيطان علم أبا هريرة آية الكرسي، وآية الكرسي موجودة في المصحف، لكن في الصحيحين قال: إذا قرأتها لا يقربك الشيطان، فأخذها أبو هريرة. فالتجارب والنظريات التي وصل إليها الغربيون لا بأس أن نأخذ ما يستفاد منها، كهؤلاء الذين كتبوا في علم النفس، بشرط أن لا تعارض ديننا. فإذا عارضت إسلامنا وديننا وإيماننا رمينا بها وبهم وراء السور، وحرام أن ترد علينا. أما إذا لم تعارض ونظريات وتجارب، فما هو الذي يحرم علينا أن نستفيد منهم كما استفدنا منهم في هذه الوسائل، في الميكروفون والماسة التي أمامي والكرسي الذي أجلس عليه، وكل شيء علينا هي منهم، حتى الطباشير والحمد لله الذي لا يحمد على مطرون سواء لا نعرف نصنعها، منهم أخذنا العودة والسجارة وما عرفنا ننتج السيارة. أما مسائل المذمات ومسائل الحقورات فنقلت إلى الشرق، لكن الكماليات والفوائد والنوافع ما نقلت. سمعنا من يغني ويطبل لأن الفرنسيين غنوا وطبلوا، لكن ما سمعنا من يصنع السيارة ويقدم الثلاجة لأن الفرنسيين صنعوا السيارة وقدموا الثلاجة. أحد الناس أذكرها ولو أنها مكررة، مر بشيخ يقرأ على طلابه في الروض المبع، يشرح عليهم الروض المبع كتاب الحنابلة في الفقه معروف، فقال أحد الشباب المتطورين الذين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا خارج العالم ولا داخل العالم، قال: يا شيخ أنت تفرح في الروض المنبع والناس صعدوا على سطح القمر؟ قال: يا أخي أما أنت فلا صعدت على سطح القمر ولا جلست معنا في الأرض تقرأ الروض المنبع. وهو صحيح، هؤلاء الذين يهزرون علينا بأننا نتكلم في هذه القضايا هم ما ذهبوا ولا قدموا لنا شيء، ويعذر حتى الخواجة، يعذر لأنه قدم البشرية شيء، ولو أنه لا يعذر لترك الإيمان. فلينتبه لهذا. سؤال يكون: ما حكم التصوير التلفزيوني وحكم تعليق الصور وحكم الغناء؟ هذه ثلاثة أسئلة: تصوير التلفزيوني أو الفيديو أو نقل الصورة، الذي أعرفه أنه إذا كان يترتب على هذا التصوير مصلحة أعظم من مفسدته كتصوير أنه لا بأس به، كان ينقل مثل صورة هذا اللقاء إلى مكان أو إلى صالات أو إلى أمكنة يستفيد منها المسلمون لا بأس. أما التصوير في التلفزيون فأمر آخر، لكن أتكلم عن التصوير ونقل اللقاءات والمحاضرات والكلمات فلا بأس به، فهو من وسائل الدعوة لينقل إلى أمكنة ويستفيد منه جموع من المسلمين، لأن هذه الوسائل إذا ما استغلت في خدمة الدعوة سوف يبقى مجالنا ضيق وقليل. كيف يأتي الكافر ويسبقنا على هذه الأمور ونحن نقف مكتوف الأيدي؟ لا. وأما مسألة الغناء فهو حرام، وقد اشتهرت به الأدلة وتظاهرت، وأما الذين يفتون بعدم تحريمه فهؤلاء ليس لهم دليل، والأدلة بذلك كثيرة متكاثرة من القرآن والسنة. منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشعري في البخاري: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعاجف، واستحلالها بعد التحرير. وفي سنن أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع أصبعيه في أذنيه لما سمع زمارة راعي، إلى غيرها من الأدلة. وابن تيمية في كتاب الاستقامة تعرض إلى الغنى وذكر أنه يفسد ويوجد من الشهوات والشبهات ما الله فيها عليه، بل هو بريد الزنا، وما وجدت الجريمة والتفسخ وعدم احترام الأعراض إلا بهذه الوسائل من العشق والولهي والجريمة. ومن أعظم مصائب الغنى إخراج حب الله عز وجل من القلب. تعليق الصور هذا لا يجوز، لأن ليس منها مصلحة ولا فائدة، وليست بضرورية. الصور هذه فقط للضرورة الحفيظة والاستمارة وما يدخل في حكمها، وأما تعليقها للتعظيم فهذا حرام، لا ينبغي أن تكون لا في الصلاة ولا في المكاتب، وهذا يخالف النصوص الوعيد التي أتى بها المصطفى عليه الصلاة والسلام وقالها. صار الأخير يقول: فضيلة الشيخ، لي قلب يحب المدح والثناء، أما نصيحتكم لي؟ وأخيرا أرجو أن لا تنسوني من دعائكم الصالح. وفقنا الله وإياك وكل مسلم. أما ما ذكرت أنك تحب المدح والثناء، فهذا قد يكون فيه يكون على قسمين. شكى بعض الصحابة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هذا، ففي صحيح مسلم عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، الرجل يعمل العمل يريد به وجه الله فيمدح فيستبشر. قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. فلا بأس أن إذا عملت العمل لوجه الله عز وجل ثم أثنى عليك الناس، كأن دعوا لك بظهر الغيب، كان قالوا فلان طيب، فإنها من موجبات الرحمة. قال عليه الصلاة والسلام: لجنازة مرت به وأثنى عليه الناس وجبت. وقال الأخرى: لما أثنوا عليه سرا وجبت. قالوا: ما وجبت في الأولى والثانية؟ قال: تلك أثنوا عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة، وتلك أثنوا عليها سرا فقلت وجبت لها النار، أنتم شهداء والله في أرضه. أما أن تعمل العمل من أوله لقصد الثناء والمدح فهذا رياء وسمعة، نعوذ بالله من ذلك، وهو محدث الأعمال. فدواؤه أن تعلم أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، ولا يجزل الثواب إلا الله، ولا يعطي إلا الله، ولا يرفع مقامك إلا الله، ولا يحببك ولا يبغضك إلا الله. فخذ الحب وخذ الثواب والأجر منه سبحانه وتعالى، وما عليك من الناس. فضيلة الشيخ، ما أسألكم كثيرا، ذكر أصحاب الله بأنهم يحبون أهل الله، ونترك الرجل لفضيلتكم قبل أن نختتم لقاءنا. وأنا أحبكم في الله تبارك وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن كما جمعني بكم في هذا المكان نجمعنا في دار كرامته في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وإنه لسعادة غامرة لي أن أجلس أمام هذه الوجوه والعقليات المتنورة والقلوب المتوكدة الذين هم حملة رسالة، فإنهم أساتذة وموجهون، وهم إذا نفع الله بهم سبحانه وتعالى وجهوا المسيرة في هذه البلاد وفي غيرهم. بل الواحد منهم يستطيع أن يغير مسارة أمة واحدة ومسار أمة كاملة. فجزى الله خيرا من كان له الإسهام في هذه الدعوة وفي هذا اللقاء، وأشكركم شكرا جزيلا لا حد له، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.